وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الجنايات، والجناية التعدي على البدن، وفي الأصل التعدي على البدن والمال والعرض، ثم أطلقت على البدن خاصة. وذكرنا بأن الجنايات على ثلاثة أضرب: عمد يختص به القود، وشبه عمد، وخطأ. ثلاثة: القود يختص بالعمد. وذكرنا بأن هناك شروط وجوب للقصاص، وشروط استيفاء القصاص. فذكرنا بأن شروط وجوب القصاص أربعة، وشروط استيفاء القصاص ثلاثة. ثلاثة مع الأربعة السابقة تكون سبعة، ولو أردنا ذكرها على عجل لقلنا: شروط وجوب القصاص عصمة المقتول، وكون الجاني مكلفا، والمكافأة بين الجاني والمجني عليه، وعدم الولادة. ولو أردنا أن نعرف شروط استيفاء القصاص لقلنا: كون مستحقه مكلفا، واتفاق الأولياء المشتركين فيه، والأمن من الحيض. ثلاثة: وش معنى الأمن؟ ما معنى كون مستحقه مكلفا؟ يعني ولي الدم الذي يطالب يكون بالغ عاقل، أما إذا كان سفيها، أما إذا كان مجنون، أما إذا كان صغير، فننتظر حتى يعقل أو حتى يبلغ. واتفاق الأولياء، إذا كان للرجل ثلاثة أولاد، اثنين قالوا نريد قصاص، ثالث قال لا أنا ما أريد القصاص، أنا عفوت عن القصاص وأريد الدية، فلا قصاص عليه. والأمن من الحيث، يعني إذا كانت المرأة حامل ما نتعجل بتنفيذ القصاص حتى تضع الحمل، لأنها إذا تعجلنا جنينا على ما في بطنها، وهذا لا يجوز، وهذا فيه إسراف، والله سبحانه وتعالى يقول: فلا يسرف شيئا. هذه ثلاثة شروط مع أربعة. وقلت بأنه غني عن القول أن نذكر شرطا آخر، بحيث نقول: وأن تكون الجناية عمدا، لأنها إذا كانت خطأ أو شبه عمد فلا قصاص. وقلنا بأننا إذا أردنا التنفيذ فلا يكون ذلك إلا بحضرة الإمام أو من ينيبه، لأجل أن نأمن من الحيف والتعدي، لأجل أن يكون القصاص وفق الأصول ووفق الأحكام الشرعية. وذكرنا بأن ولي المجني عليه يخير بين القصاص والدية والعفو، وعفوه مجانا أفضل، فهذا فيه زيادة درجات له، ورفعة له، وتكثير حسنات، وزيادة أجر، كما أشرنا إلى ذلك في درسنا. وإذا تنازل عن القصاص إلى الدية فذلك حسن، وإذا طلب القصاص فهذا من حقه، وإذا كانت الجناية عمدا فلا بد، فلا يمنع التصالح على دية أو ديتين أو ثلاثة أو عشر ديات أو ما اتفقوا عليه. إذا كانت الجناية عمد فقالوا: لا نتنازل إلا بكذا، فمن حقهم. وذكرنا بأن الحسن والحسين وسعيد بن العاص رضي الله عنهم بذلوا 7 ديات لولد قتيل فلم يرضى، فدل على أنه ممكن التصالح على 5 ديات 7 ديات 10 ديات أكثر أقل إلى آخره، فذلك جائز. انتهينا أيها الأحباب من القوت في النفس، ودرسنا في هذه الليلة فيما دون النفس. النفس معناه أنه ضربة، ضربة إذن لي يا رسول الله أن أضرب عنقه، فإذا ضرب العنق معناه انتهى. لكن درسنا في هذه الليلة ما كان دون النفس. قد يكون في الأطراف، في اليد، بالرجل، بالأذن، بالأنف، وقد يكون جراحا في الرأس كأن يكون موضحة أو ما أشبه ذلك. فهذا هو موضوع قراءتنا في هذه الليلة المباركة، القصاص فيما دون النفس. النفس معناه إزهاق، لكن الآن لا نريد إزهاق. عندنا مثلا قطع اليد نقول نقطع اليد، قطع الرجل نقطع الرجل، الأصبع قطع الأصبع، قطع الأصبع الخنصر من اليد اليمنى. هل يجوز أن نقطع الخنصر من اليد اليسرى؟ لا، لابد من الاتفاق في الاسم والموضع والاتفاق الكامل. طيب، أمكن بالنسبة للجراح، جرحه بالقلم ولا سكروب ولا شيء وطعنه ووصلت إلى البطن، هذه مش نسميها جائفة؟ جائفة، والجائفة هي التي تصل إلى الجوف. هل يمكن أن نأخذ نفس السكروب ونطعن فيه؟ لا، لأننا لا نعمل التعدي، لا اليد نعمل التعدي، لأن اليد عندنا إما نقول من عند الكوع، وإما من المرفق، وإما من مكان نعرفه ولا يمكن أن نتجاوزه. لكن بالسكروب هذا يمكن؟ لا، لا نأمن الحيث. فالجائفة فيها، يعني عندي الأصبع الآن، الأصبع فيها عشر أدية وأقفص لأني آمن من الحيث، ما في تعدي. لكن الجائفة في السكين، في مسمار، في سكروب ولا في كذا في البطن، فيها ثلث ثلث أدية، هذه فيها 10 أدية وهذه فيها ثلث أدية، لكن لا آمنوا الحيفة، لذلك لا قصاص، لا قصاص في الجائفة، وهو موضوع درسنا في هذه الليلة المباركة، القصاص فيما دون النفس. ونعني به القصاص في الأطراف أو في الجروح، ضربوا مع الرأس وبين لنا الموضحة، بين لنا موضحة، والموضحة يقول العلماء عليهم رحمة الله هي ما توضح العظم وتبرزه ولو قدر إبرة. فإذا أوضحت العظم لكن كسرت العظم، نكسر العظم؟ لا، لأن هذا لا نأمن من الحي، لأننا إذا كسرنا العظم قد تصل إلى الآمة، الآمة وهي أم الدماغ، فلا نأمن الحي. فالعظم لا نكسر، يعني عظم واحد اللي ممكن نكسره على ما سيأتي وهو السن، كما في قصة الربيع رضي الله عنها عندما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال القصاص في قصة الربيع السن. لكن أي عظم مثلا عندي هنا، لو قلنا مثلا الساعد أو في الساق، فلا كسر في العظام إلا ما كان في السن، لأننا نأمن الحي ولا يمكن أن نفعل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس عندنا الأطراف والجراح. سيأتينا شروط للقصاص فيما دون النفس، لا بد أن نربطها بالشروط السابقة. الشروط السابقة أربعة، أضفنا إليها بعدين ثلاثة، صرنا سبعة. فالشروط التي تأتي في درسنا هذا لا بد من إضافتها إلى الشروط السابقة. لو أن أبا قام وقطع يد ابنه أو قطع الأصبع من ابنه، فيأتي إنسان يقول عندنا الآن أمن من الحيف ويمكن نقطع الأصبع، نقول لا، ما المانع؟ لأن عندنا شرط يمنع سابقا وهو عدم الولادة. لو أن حرا جنى على عبد وتوفرت الشروط، فهل يمكن أن نقتص من الحر؟ لا، لأن عندنا عدم المكافأة وهكذا. فلا بد إنما نقرأ الآن الشروط التي ستمر بنا في درسنا في هذه الليلة، لا بد أن نربطها بما مر بنا من دروس في الليلتين الماضيتين، وهما شروط وجوب القصاص وشروط استيفاء القصاص. فإذا توفرت الشروط السبعة فتحنا المجال بهذه الشروط، وإذا لم تتوفر تلك الشروط فلا قصاص، لأنه سيأتينا الآن أول سطر يقول من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف، ومن لا فلا. إذا أقيد بالنفس أقيد بالطرف، وإذا لم يحصل قود في النفس فلا قود في الطرف. فعندنا الشروط أربعة ثم سبعة، ويأتينا بعد أيضا شروط ثلاثة نضيفها إلى الشروط السابقة. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس من الأطراف والجراح. الأطراف يعني نهاية، هذا يسمى طرف، وهذا طرف، الأنف طرف، الأذن طرف، الجفن طرف، الشفة طرف، الشفة الأخرى طرف، الأصابع، الذكر إلى آخر، هذه كلها يقال لها أطراف. الجراح مثل كان تكون في الرأس أو ما أشبه ذلك. من أقيد بأحد في النفس لوجود الشروط السابقة. لوجود الشروط السابقة، من يذكرها لنا؟ الشروط السابقة، الشروط السابقة الأربعة. أي أنت؟ نعم، عصمة المقتول، أحسن، كون الجاني مكلفا، عدم الولادة والتكافؤ. طيب الشروط الثلاثة، شروط الاستيفاء، كون مستحقه مكلفا، اتفاق الأولياء المشتركين فيه، الأمن من الحي، أحسنتما. نعم، أقيد به في الطرف والجراح. من أقيد بالنفس أقيد بالطرف والجراح، ومن لا يحصل قود في النفس فلا قود في الطرف والجراح. توفرت الشروط السابعة، ننظر إلى القود في الأطراف والجراح. اختلت، إما أن يكون فيه قدم تكافؤ، إما أن الأولياء ما يتفقون، إما أن يوجد حي، إما أن يكون الجاني غير مكلفة، إما أن يكون المجني عليه غير معصوم. اختلت الشروط السابقة فلا قصاص في النفس ولا قصاص في الطرف. بقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخر الآية، وكتبنا عليهم فيها أن النفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس آخر الآية، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص. هذا آخر الآية، وهو الشاهد أن العين نأخذها بالعين، والأذن، واحد جنى على إنسان وفقع عينه، قلنا بدل ما نأخذ العين بنقطع اللسان، ممكن؟ لا. بدل ما نأخذ العين نقطع الأذن، ممكن؟ لا. أن العين بالعين والأذن بالأذن سيأتينا إن شاء الله بعد أيضا في تفريق، مثلا عين بعين، فعين ما يبصر بها ما نأخذ بها عينا صحيحة، لكن أذن ما يسمع بها نأخذها أو نأخذ بها العين الأذن الصحيحة، لأن السمع ليس من الأذن وإنما من حاسة الدماغ، فيمكن أن نأخذ الأذن التي ما يسمع بها بالأذن التي يسمع، وكذلك العين، بينما العين إذا كانت غير المأخوذة غير صحيحة فلا نأخذ بها عينا صحيحة، وهذا يأتي مفصلا فيما بعد. ومن لا يقاد بأحد في النفس كالمسلم بالكافر. المسلم بالكافر، هل يقاد المسلم بالكافر؟ لماذا؟ لعدم التكافؤ. أحسن، لا يقاد المسلم بالكافر لعدم التكافؤ. وهل يقاد الولد بأبيه؟ لماذا؟ للولادة، لوجود الولادة، واشترطنا عدم الولادة. نعم. كالمسلم بالكافر والحر بالعبد والعبد بولده، فلا يقاد به في طرف ولا جراء لعدم المكافأة، ولا يجب إلا بما يوجب القبض في النفس. ولا يجب، ولا يجب، ما هو الذي ما يجب؟ القصاص في الأطراف. ولا، لأنه هنا قال ولا يجب، ما هو المعهود في السابق؟ وهو القصاص في الأطراف، لأنه موضوعنا. ابن مالك يقول وجائز حذف ما، وجائز وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من، بعد من عندكما. فهنا قال ولا يجب، ما هو الذي تعني؟ أعني القواد في الطرف، لا يجب إلا بما يوجب القواد في النفس. ما هو الذي يوجب القواد في النفس؟ لأن عندي جنايات ثلاث، عندي أنواع أضرب الجنايات ثلاثة، العمد، شبه العمد، الخطأ. وقال هنا ولا يجب إلا بما يوجب القواد في النفس، والذي يوجب القواد في النفس من أي الثلاثة؟ هو العمد المحض، العمد المحض. أما الخطأ وشبه العمد ففيهما الدية. ما الفرق بين دية هذا وذاك؟ شبه العمد الدية مغلظة، والخطأ الدية مخففة. وبالنسبة للكفارة فيهما جميعا الكفارة، وهي على من؟ على، وهي على من؟ الكفارة على الجاني، على الجاني. وأما الدية فهي على العاقل. أحسن. نعم. وهو أي القصاص فيما دون النفس نوعان، في الطرف وفي الجراح. نعم. أحدهما في الطرف، الطرف يعني منتهى كل شيء يقال طرف. ما هو الطرف؟ هذه طرف، وهذه طرف، الأنف طرف، الشفة طرف، هذا التعريف اللغوي، الأذن طرف، حاجب العين، الجفن طرف، وهذا، هذه يقال لها أطراف. نعم. فتؤخذ العين بالعين، العين بالعين، والأنف بالأنف، من التشابه في الاسم، نأخذ العين بالعين، العين اليمنى بالعين اليمنى، اليسرى باليسرى، لا بد من أن تكون نفس الاسم ونفس الموضع. يبقى عندنا موضوع آخر لا ننظر إليه، قد يكون إنسان مثلا يبصر في العين اليمنى، لكن قوة الإبصار مثل ما يقولون عند 6/6، ثاني يبصر لكن 4/4 أقل إبصار، هذا لا ننظر إليه. أو حدقة العين، أحد يكون ساعتها كذا وأحد يكون ساعتها كذا، هذا ما ننظر إليه. المهم أن تكون عينان سليمة. نعم. فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجفن بالجفن. الأنف عندي هنا شيئين أيها الأحباب، عندي هنا المارن هذا اللي، وعندي القصبة الذي يؤخذ هو المارن وهو ما لانا من. أما القصبة فلا، فعندما يقول الأنف ليس المقصود أن نأخذه بالكامل، وإنما نأخذ ما لانا وهو هذا اللي يسمى بمارن الأنف، يسميه علماء اللغة المارن. أما القصبة فلا، لا دخل لها بالموضوع. نعم. والجفن بالجفن والشفة بالشفة. الجفن هو الذي يكون مطبق على العين، عندي جفن أعلى يأخذ الجفن الأعلى، عندي جفن أسفل يأخذ بالجفن الأسفل، شفة عليا بالشفة العليا، شفة سفلى بالشفة السفلى، وهكذا. نعم. والشفة بالشفة العليا بالعليا، العليا بالعليا، الشفة الجفن والشفة، والسفلى بالسفلى، السفلى اللي تحت العين والسفلى اللي تحت الأنف من ناحية الشفة. نعم. واليد باليد، واليد لكن اليمين باليمين واليسار باليسار. نعم. واليد باليد اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى والرجل بالرجل كذلك. الرجل اليمنى بالرجل اليمنى والرجل اليسرى بالرجل اليسرى، وهكذا. نعم. والعصب بالعصب، والإصبع قطع إصبع. ماذا قطع؟ قطع الإبهام، قطع السبابة، قطع الخنصر، قطع البنصر، قطع الوسطى. نفس الإصبع اللي قطعت يقطع ما يماثلها ويحاكيها. نعم. تماثلها في موجها، والكف بالكف المماثلة، كامل الكف، وإذا قطع إلى المرفق قطعنا إلى المرفق، وهكذا. نعم. والمرفق بمثل، والذكر والخصية، لو قطع الذكر قطعنا الذكر، لو قطع الخصية قطعنا الخصية، لو قطع الإلية قطعنا الإلية، لو الشفر بالنسبة للمرأة قطعنا الشفر، وهكذا. نعم. والذكر والخصية والإلية والشفر، لوجود النص في الآية الكريمة والجروح قصص المماثل لك. نعم. والشفر بدم الشين، وهو أهد اللحمين المحيطين، المحيطين بفرج المرأة كإحاطة الشفتين بالفم. نعم. هذا يسمى الشفر. كل واحد من ذلك بمثله، كل واحد السادسة. اليد، الرجل، الإصبع، العين، الجفن، السن، الذكر، الخصية، الشفر، كل واحد من هذه الأشياء بما يماثله ويحاكيه. نعم. والقصاص في الطرف شروط. نعم. ثلاثة، الأول الأمن من الحيف. نعم. وهو شرط جواز الحيف، لأن الحيف جور وظلم، وهذا لا يجوز، فلا بد أن نأمن بأن العمل مساوي لا حيف فيه ولا تعدي. نعم. ويشترط لوجوب إمكان الاستيفاء بلا حيف بأن يكون القطع من مفصل، قطع الأنملة في مفصل، قطع أنملتين في مفصل، قطع ثلاث أنامل في مفصل، قطع اليد في مفصل، قطع من المرفق في مفصل. ما أما لو قطع مثلا مكان ما في مفصل فلا. نعم. أو له حد ينتهي إليه، أي إلى حد كمارن الأنف، كمارن الأنف ما في مفصل لكن له حد، لأن هذا هو ما لام، ثم بعد ذلك تأتي القصبة، فالقصبة لا نعترضها، وإنما نأتي إلى ما لان من اللحم. نعم. كمارن الأنف وهو ما لان منه دون القصبة، فلا قصاص في جائفة، فلا قصاص في جائفة. الجائفة وش قلنا أول الأنف؟ التي تصل إلى الجوف، لو ضربه كما قلنا في سكين ولا مسمار ولا سكروب ولا صيح فلا، لأنه ما له حد ينتهي إليه. نعم، لأن قلنا الشرط الأول أن يكون له حد ينتهي إليه. نعم. فلا قصاص في جائفة ولا كسر عظم، ولا كسر عظم، فلا قصاص في جائفة لأننا لا نأمن الحيث، ولا في كسر عظم، أي عظم من العظام كعظم الساق أو عظم الساعد أو في العضد، فإننا لا نأمن الحيث. والعظم الوحيد الذي يمكن أن نستوفي دون حيب وزيادة هو السن، كما في قصة الربيع. نعم. ولا بعد ساعد ونعله. نعم. ويقتص من منكب، ويقتص من المنكب إلا إذا خفنا أنه يدخل داخل الجوف فلا. أما إذا أمننا بالنسبة للمنكب أنه لا يتعدى إلى الجوف فنقتص، وإذا خفنا أن يدخل من تحت اليد يدخل إلى الجوف فلا قصاص في المنكب. ويقتص من منكب ما لم يخف جائفة، ما لم يحصل خوف من أن يصل إلى جائفة، والجائفة هي التي تصل إلى الجوف. نعم. الشرط الثاني المماثلة في الإثم والمودع. أولا الآمن من الحيث، ثانيا أن يتماثل في الإثم والموضع. نعم. فلا تؤخذ بيمين فلا من يد ورجل وعين، فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين، ولا يد برجل ولا رجل بيد، ولا عين بأذن ولا أذن بعين، ولا العين اليمنى باليسرى ولا اليسرى باليمنى، أن يتماثل. نعم. فلا تؤخذ يمين من يد ورجل وعين وأذن ونهوها بيسار ولا يسار بيمين، ولا يؤخذ خنصر ببنصر. ولا هذه الخنصر وهذه البنصر، ما نأخذ هذه بتلك ولا تلك بهذه، الخنصر بالخنصر والبنصر بالبنصر والإبهام بالإبهام والوسطى بالوسطى والسبابة بالسبابة، لا بد أن تكون مماثلة لها في الإسم والموضع. نعم. ولا يؤخذ خنصر ببنصر ولا عكسه لعدم المساواة في الإسم، ولا يؤخذ أصلي بزائد، ولا يؤخذ أصلي بزائد. إنسان عنده هنا جعل الله له ست أصابع، فجاء إنسان وجنى عليه وقطع الأصبع الزائد هذا الزائد، فطلب المجني عليه طلب القصاص، جينا للجاني وجدنا أصابعه خمسة، لو أخذنا منها واحد كم يبقى أربعة، فلا يؤخذ أصلي لأن الجاني يده أصلية والمجني عليه أصبعه زائدة، ولا يؤخذ أصلي بزائد. نعم. ولا يؤخذ أصلي بزائد وعكسه فلا يؤخذ زائد بأصلي، ولا يؤخذ زائد. لو أن إنسان عنده ست أصابع وقطع أصبع واحد عنده أربعة، فما يمكن نقطع الأصبع الزائد بهذا الأصبع التي قطعت، نقطع الأصلي بالأصلي. نعم. لعدم المساواة في المكان والمنفعة، ولو قال إننا تراضينا، لا، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعدل وعدم الإسراف، وإذا فعلنا ذلك فنكون قد أسرفنا. نعم. ولو تراضيا على أخذ أصلي بداية أو عكسه، نعم، لم يجز أخذه به لعدم المقاصة، لعدم المقاصة، لأن المقاصة فيها المساواة وفيها العدالة، وهذه ليس فيها مساواة ولا عدالة. ويؤخذ زائد بأصلي موضع، ويؤخذ زائد بأصلي، ويؤخذ زائد بمثله، يعني إنسان عنده ست أصابع وآخر عنده ست أصابع، فقطع الأول من هنا الأصبع الزائدة وطلب المجني عليه أن يقتص، فنأخذ الأصبع الزائدة من الجاني، فأخذنا زائدا بزائد ولم نأخذ أصليا بزائد ولا زائدا بأصلي، وإنما زائد بزائد. نعم. الشرط الثالث استواؤهما، أي استواء الطرفين المجني عليه، استواء الجاني والمجني عليه، عين صحيحة بعين صحيحة، يد سليمة بيد سليمة، وهكذا. نعم. أي استواء الطرفين المجني عليه والمقتص منه بالصحة والكمال، سليمة وفي الكمال ليس فيها نقص. نعم. فلا تؤخذ يد أو رجل صحيحة بيد أو رجل شلاء. فلا نقتص من إنسان بحيث نأخذ يده السليمة ورجله السليمة وقد جنى على آخر وهذا المبني عليه كانت يده شلاء ورجله شلاء، أي أنها موجودة لكن لا تؤدي المطلوب منه. نعم. ولا يد رجل كاملة أصابع أو الأظافر بناقصة منهما. نعم. بناقصتهما. ولا تؤخذ عين صحيحة ولا تؤخذ عينا صحيحة، يعني إنسان عنده عين ما شاء الله إذا لاحظته إلى نظراته ووضع العين سليم 100% لكن هو لا يؤخذ. فلو أن إنسانا جني عليه بهذا الشكوى وهو لا يبصر فلا يمكن أن نقتص ممن عينه صحيحة يبصر بها لوجود البون الشاسع والفرق العظيم بين العينين. لا. ولا تؤخذ يد أو رجل شلاء ولا يد أو رجل كاملة الأصابع أو الأظافر بناقصتهما. ولا تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة. بعين قائمة يعني عين ما يعني